ننوسة، وننوسة عندها قطة بيضة جميلة اسمها بسبوسة، وننوسة وبسبوسة كانوا أصحاب قوي ما يسيبوش بعض أبدا، وكانت ننوسة كل يوم تأكل قطتها بسبوسة وتشربها وتسرحها وتنظفها وتربط لها فيونكة ظريفة حوالين رقبتها، يوم فيونكة بيضة ويوم فيونكة خضرة ويوم فيونكة صفرة. وكانت ننوسة عايزة تشتري البسبوسة فيونكة حمرة جديدة، وكل يوم كل يوم كانت ننوسة تجري على وتقول ماما يا ماما عايزة فيونكة حمرة علشان قطتي بسبوسة. ترد ماما حاضر، لما انزل السوق هجيب لها فيونكة حمرة جديدة. وتنزل ماما السوق وترجع تسألها ننوسة، هي يا ماما جبتي الفيونكة الحمرة البسبوسة؟ ماما تقول اخ نسيت، بكرة اجيبها لها. ويفوت يوم ويوم ويوم، وكل يوم ماما تنزل السوق وتنسى تشتري الفيونكة البسبوسة، وتزعل ننوسة وتقول لماما يا ماما بسبوسة قطة ظريفة ليه مش عاوزة تجيب لها الفيونكة؟ ترد ماما اصلها كسلانة ومش نشيطة، البيت مليان فيران ولا هي هنا لا بتمسكهم ولا حتى بتخوفهم، لما تمسك كل الفيران اللي في البيت هجيب لها الفيونكة الحمر. مين يسمع كلام ماما؟ الفيران المستخبية، الفيران تقول يا خبر دلوقتي ننوسة هتقول لقطتها بسبوسة تمسكنا ومش هنعرف نعيش في البيت ده، يا خبر نعمل ايه نعمل ايه. وقعدوا الفيران كلهم يفكروا في فكرة علشان القطة بسبوسة ما تمسكهمش، يستخبوا في كحورهم وما يطلعوش. طب وبعدين لما يجوع يعملوا ايه؟ لازم يطلعوا. طيب يسيبوا البيت ده ويروحوا بيت تاني، طيب ما هو يمكن في البيت التاني قطة شاطرة تمسكهم هي كمان. وفي الاخر اتكلم الفار الكبير وقال اسمعوا يا جماعة، انا عندي فكرة، احنا نعلق جرس صغير في رقبة القطة بسبوسة، ولما تمشي القطة الجرس اللي في رقبتها يضرب ونعرف هي فين ونستخب. ورد الفار الصغير وقال فكرة جميلة قوي يا فار يا كبير، انما قولي مين حيعلق الجرس في رقبة القطة؟ حقيقي. واحتاروا الفيران من تاني وقعدوا يفكروا من تاني مين اللي يعلق الجرس في رقبة القطة. في الاخر نط الفار الصغير وقال اسمع يا جماعة، انا عندي فكرة، مش البنت الصغيرة ننوسة عاوزة تشتري فيونكة حمرة لقطتها بسبوسة؟ ردوا الفيران كلهم وقالوا قال لهم خلاص، يبقى خلاص. خلاص خلاص ايه يا فار يا صغير، مال الفيونكة الحمرة ومال الجرس؟ رد الفار الصغير وقال يا جماعة افهموني بس، احنا نشتري احنا الفيونكة الحمرة ونربط فيها الجرس ونحط الفيونكة والجرس على شريط ننوسة ونشوف هيحصل ايه. وراحوا الفيران اشتروا الفيونكة الحمرة وربطوا فيها الجرس الصغير وحطوهم على سرير ننوسة. ولما رجعت ننوسة وشافت الفيونكة والجرس افتكرت ماما اشترتهم من السوق، بسرعة اخذت ننوسة الفيونكة الحمرة اللي متعلق فيها الجرس وربطتها حوالين رقبة بسبوسة، وكانت كل ما القطة بسبوسة تجري يضرب الجرس اللي حوالين رقبتها ويسمعوها الفيران يجروا كلهم يستخبوا في كحورهم. حلوين. وبالطريقة دي قدروا الفيران الأذكياء يهربوا من القطة بسبوسة. حلوة الحدوتة؟ طب اسمعوا الغنو.